احنا نقول يا جماعة الأصل ان هي تنتفي شرب ده الأصل شرب ناوي من الخمرة تناوي بس لما تقول أنا حائض ذكرت سببا يمنعها من الخمرة ده شيء بسيط جدا ومعلوم في لغة العرب لأن أقول لك ناولني كوب الماء يعني يقول السيد العبدي ناولني كأس الماء فيقول العبد إني مريض أحسن فأدى دليلا على الامتناع من تناول الماء بأسلوب يعني لا يحتاج إلى فهم عند العرب إني حائط فقال إن حيضتك أو إن حيضتك ليست في يدي يعني مجرد إدخال اليد في المسجد فقط ليس دخولا مش كده؟ لذلك حديث عبد الله بن عمر من أبي يعلى في المسنة وحيث عائشة في الصحيحين وأنا حائض وأنا في حجرتي مش كده؟ كل هذا يدل على عدم جواز دخول الحائض في المسجد أما حديث المرأة صاحبة المنشاة فيه أكثر من احتمال الآن يجمع على كل مثلا طبيب يجري عملية لمريض سكري خلاص وهيمس قلب المريض بيده يتوضأ ولا لا يتوضأ لأن المريض هذا حفظ القرآن كله يتوضأ ولا يتوضأ شريط القرآن اللي انت تمسكه تتوضأ ولا لا تتوضأ ليه الفرق بينه وبين المسلم يعني ايه الفرق بين شريط مسجل عليه القرآن تقول انا هدوس بريد وغير المسلم طيب والقرآن هذا الذي موجود في قلب المريض يعني ليه أثر ولا الآن أنت تمسك شيء حسي ولا شيء معنوي؟ شيء؟ لا حس القلب له جرم ولا شيء معنوي؟ له جرم فيجب في المسألة اشتراك كثيرة جدا يجب في المسألة اشتراك كثيرة جدا طيب قال ويوجب الغسل لو حيث يعمل لقوله صلى الله عليه وسلم لا الصلاة قبل أيام التي تكون تغيبين فيها ثم اغتسلي وصلي هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ولا خلاف بين اهل العلم ان الحائض اذا طهرت وجب عليها الغسل لكن هل الذي يوجب الغسل نزول الحيض ولا ارتفاع الدم الغسامه الجاريه بكذا وهي انقضاء قال والجنوب قوله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الله صلاة أصحابه إلا بخمار لا يقرأ الله صلاة أصحابه يعني بالغ والخمار هو غطاء الرأس غطاء الرأس قال أوجب عليها الخطرة يعني غطاء الرأس بوجود الحيض فدل على أن التكليف حصل به يعني الحيض وإنما يحصل ذلك بالبلوغ إذا مثلا الحيض يوجب البلوغ بالنسبه للمراه. لكن الطفل الصغير الذي يوجب البلوغ هل تلزم بغطاء الرحم؟ ضمي يقول لك قوم لا تلزم بغطاء الرحم ما دام كلمه قال والكفارة بالوضع فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحليل هو دينار أو نصفه على التحليل لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهو حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار. قال أبو داود هكذا الرواية الصحيحة. حديث ابن عباس له إسناد صحيح وله أسانيد ضعيفة والاسنان الضعيفة لا تؤثر على الاسناد الصحيح. لذلك قال أبو داود عقله هكذا الرواية الصحيحة. فالحديث صحيح له اسناد صحيح والاسانيد ضعيفة. وجود الاسانيد الضعيفة لا تؤثر على الاسناد الصحيح. لذلك لما رواه أبو داود في السنن قال عقله هكذا الرواية الصحيحة. ولذلك اعتمد عليها الامام احمد في مذهبه والا فالجمهور لا ياخذون بكفاره اصلا من هذا امراه الله حائض وهي حائض لا ياخذون بكفاره اصلا. نعم. يعني طيب مقدار الدينار كم يا جماعه؟ ها؟ أربعة؟ أربعة ونص. أنا لو قاضي شرعي اللي حضر معايا قبل كده أقيم عليه لحد الآن. مقدار الدرهم يا جماعة الذهب، مقدار الدرهم الذهب، مقدار الدرهم في الوسط. العيب فينا إحنا ولا في انتشار المنكر؟ الآن أنت هتصدر نفسك رجل تعلم الناس بعد ذلك وتألف كتب وتبلغ طلبة ويقال الشيخ فلان مش عارف جرام الذهب ده لا فن اللي شغاله بره دي العيب فينا احنا ولا فيهم؟ العيب فينا احنا. دي الحقيقة يا جماعة لما ترى منكر اتهم نفسك انت الأول لا بتحفظ ولا بتشتغل ولا بتعمل كتب. لا زي كده ما يعضك كلب الجوع في بطنك وعايز تسكته تعال يعضك كلب الجن وتسكته بالحب. لا فرق بين هذا ولا لان العلم المتعلم كالطعام والشراب ما بتشتغل عنه. بعضهم لما كان يعرف مساله يقول كان قلبي وكأن قلبي يرقلق في السماء. قلبه بيطير في الهواء لأنه حرق مثلا. ولذلك الحفظ والفهم الاثنين متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. لا يمكن. كيف بك وأنت قاعد كده بتسمع واحد عمال بيخطب وعمال يورد احاديث من الشمال ومن اليمين واحاديث من الصحيحين وفيها الفاظ مش مظبوطه وعمال يركب فيها على دي وانت ده يا ترى اللفظ ده بتقول ولا ما بتقولش؟ يا ترى اللفظ ده هيجي الحديث ولا لا؟ ما تقولش حق قاعد زي ليه؟ اذا كان الجرام اللي كان درهم دينار الذهب ده كان قبل كده اكثر من مره في الزكاه والحج وغيره وقلنا ان هو اربعه جرامات ورب جرام الذهب أربعة جرامات دينار دينار الذهب. والدينار أصلا لا يطلق إلا على الذهب والدرهم لا يطلق إلا على الفضة. دينار الذهب أربعة جرامات ورب ودرهم الفضة ثلاثة جرامات إلا الشيء اليسير. يعني يقولوا مثلا 900 995 من المليون 995 من المليون يعني 3 جرام فالذهب الناظر ك تقريبا بيقولوا 150 جنيه. طيب 140 في 4 يبقى كده 520. طيب 520 والربع، ربع جرام على 140 حوالي 35 و 440 و 500 وكام قلنا 520 يبقى 555 واحد يكفر ب 555 جنيه. ها؟ نصف. طيب هل هو نصف ولا دينار؟ ها؟ جماعة اللي حضروا معانا الشيخ المسلم وتكلمنا عن هذه المسألة. ها؟ ها؟ رواية النص وهم من الراوي. رواية النص وهم من الراوي. الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى له على هذا الحديث بحث قوي في أول المسند. أثبت فيه أن تخيير الحديث اللي هو النص وهم النظام، وأكثر أهل الحديث المعاصرين يحتجون بقول الشيخ شاكر في تعليقه على الحديث ويقروا ما هو عليه. فرواية النص وقعت وهم النظام، لما الراجح أنه دينار كامل بعد ما مصر. طب الشيخ ولو مكرها أولى قد يجي معنا الحيث نعم، وكفارة يعني وتجب الكفارة كما يجب الغسل مثلا، وكفارة بالوقت فيه يعني بالجماع في الفرض. لا هو الآن يقول إيه؟ طيب ويوجب الغسل والبلوغ، يعني ويوجب البلوغ والكفارة، كل ده مع كفارة بعض، يعني تجب الكفارة بالوقت فيه يعني بالفرض والحيض ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا. طبعا طيب مكرها أو ناسيا أو جاهلا لا دليل عليها قط، بل الدليل يدل على أن من فعل محرما وهو جاهلا أو ناسيا وهو جاهل أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. آه صحيح، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قد فعلنا، مش كده؟ و مكرها وناسيا وجاهلا. طيب نضع قاعدة يا جماعة ونسير عليها كما يعني. الوقوع في المحرم بدلت الوقوع في المحرم جاهلا، الوقوع في المنهي عنه جاهلا او ناسيا او مخطئا لا شيء عليه. إذا نفرق ما بين فعل المأمور وترك المحظور. الوقوع في المنهي عنه خطأ أو نسي أو خطأ أو نسيانا أو جهلا لا يأثم صاحبه، لا يأثم صاحبه وليس عليه كفارة، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإذا كان يعبر بكلمة الكفر فما دونها من باب أولى، ما دونها من باب أولى يعني الإكراه. وبحديث الصحيحين والسنن من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه في رواية فليتم صومه. وكذلك في باب المحظورات في الحج إذا من وقع في المحرم خطأ أو جهل أو نسيان لا يحل ولا كفارة عليه، فإن الله تبارك وتعالى رفع هذا عن الأمة برحمته، إن الله عفى لأمتي وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما تشكو عليه. الحديث نتكلم فيه لكن ما فيه دلت عليه الأدلة الأخرى التي ذكرناها. لكن المأمور به قال بفرق بين النهي عنه المحرم وبين المأمور به، المأمور به لا يسقط جهلا ولا نسيانا ولا خطأ، فهو دين في ذمة المكلف لا بد وأن يأتي به. لا يسقط، نعم. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. وهو الذي قال إن الله عفى لأمتي عن خطأ ونسيان وما استكبروا عليه، وهو الذي قال من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه. إذا في المأمور به هو دين في ذمة المكلف لا بد أن يأتي به سواء وقع منه نسيانا أو خطأ أو جهلا، لكن في المنهي عنه في باب الطرق لا يأتي المكلف ولا يؤمر بالإتيان ولا كفارة عليه. نعم. إذا يجي واحد الوقت يصلي بقاله 10 سنين وقال يا جماعة أنا ما أعرفش إن السجود وقت، أو ما أعرفش إن الركوع وقت، ما كانش غير يقعد بجهله، لا يغضب جهله. فالجهل معفى عنه في الطرق، لكن لا يعفى عنه المأمور به على قاعدة ما لا يسع المسلم جهله لا يعفى عنه فيه، لا يعفى عنه ما لا يسع المسلم جهله، يعني كل عبادة كلف بها وهو يقوم بها وكان جهله بسبب الإعراض الناشئ عن التعلم، وكان جهله بسبب الإعراض الناشئ عن التعلم لا يعلم. على خلاف ما يذكر أهل العلم في بادية بعيدة نشأ فيها له عذره، له عذره. كده نخرج عن المسألة ونقول متى يعذر ومتى لا يعذر، وتصبح المسألة مبنية على انتشار العلم وعدم عدم. تصبح المسألة منتشرة مبنية على انتشار العلم وعدم. فإن كان العلم منتشر في المسألة التي جهلها لا يعذر، وإن كان مثله يجهل في البيئة التي يعيش فيها وانتشر الجهل في البيئة التي يعيش فيها في هذه المسألة يعذر. فمبنى المسألة على انتشار العلم وعدم. لا لكن نقول هذا الجماعة يعني لا يتعلق الجهل زي كل عبادة مكلف بها وهي استطاعة، صلاة شخصية يعني كده وضوء، لكن الحج وهو لا يستطيع فجهله به لا يخفف على احد، لان العباده غير مفروضه الان حتى يكون بها الزكاه ليس عندهم نصاب، علمه وعدمه سواء. ليه؟ لانه غير مكلف بها اصلا لعدم استطاعه، فما لا يدفع المسلم جهله كل عباده فرضت عليه ويستطيع ان يقوم بها متلبس بها الان، اما عباده لم يتلبس بها اصلا لا يشفع. قال والكفاره بالوضع فيه ولو مكرها او ناسيا او جاهلا، لان احنا كده لا يتصورون لا يتصورون النسيان منه والمرء، يقولون النسيان يتصور من طرف واحد اما من طرفين، فلو كان هو نفس امرأة حائض وهي متذكرة نفس مسألة المرض الصيام في حديث الرجل اللي جمع اهله من هذا النظام، وقال النسيان من الطرفين لا يتصور، فيجب عليه كفارة الوضع في نهار رمضان سواء كان متعمدا او نسيا. والغوا الفرق بين العامل والناس، الغوا الفرق بين العامل والناس بدليل عقلي اللي هو لا يتصور وجود انسان من الطرفين. قالوا اما بالاكل والشرب ناسيا، فالاكل والشرب يستغرق لحظه لحظة وبعد كده بس، لكن قالوا الجماعة يدوب ولا يتخيل الناس المدة الطويلة، لكن كل دي أدلة عقلية في مقابلة النساء. وقلنا قبل كده أكثر من مرة الأدلة العقلية التي تجدها في مقابل النص ما تخوفكش، يقول الجماعة مثلا يقولون بالوجوب، جماعة يقولون بعدم الوجوب، يقول بالوجوب مع دليل، يقول بعدم الوجوب جاء بتعليلات وغيره، وقلنا الأصل احنا في ظل الايه؟ النص، فإن وجد النص ليس أمامنا إلا التعليل، مش كده؟ فإنما القرآن في الصحيحين والسنن أعتق صفية وجعل شلت إتقان أمره، يقوم أبو حنيفة ومالك يقول إيه؟ نص طريق، فيأتي أبو حنيفة ومالك يقولون لا، لو أعتقها وجعل عتقها صدقها لا يصح. ليه يا جماعة؟ يكون بتعليل عقلي. ممكن أنت لما تقرأ هذا التعليل العقلي تتوقف وتظن أنه حجة، فقالوا قبل أن يعقد عليها فهي إيه؟ أمن، يجوز له أن يخاف، وبعد أن أعتقها لا يجوز له أن يتزوجها لأنها أصبحت حرة، بعد إيه؟ فلا بد من موافقتها ولا بد من المهر، فالتعليل الذي يصح في مقابل المهر يقول وجعل عتقها مهرا، إذا هو عتق مشروط. فلما يقولوا إيه؟ لما اعتقها اصبحت حرة ولا بد من الموافقه، هو طيب قبل العتق هو عتق ايه؟ مشروط الزواج وهي وقعت، طيب هي قبل العتق موافقتها وعدم موافقتها سواء، ها؟ وكيف نجي؟ يعني لو قيل هو عتق مشروط بالزواج ولا اعتقد بشرط انه يتزوج، لان يقولون هي موافقتها قبل العتق وجودها وعدم الزواج لانها امن وليست حره. كيف يجاهد؟ ولو كل التعليلات دي لها قيمة لها في مقابل النص أصلا، ما لهاش قيمة. لكن ممكن يجاب عليهم في المسألة دي لو قلنا عرف مشروط للزوالات هم يقولون والله رأينا لا يصح لأنها قبل عرف ولا يصح لها. ممكن يجاب عندي ولا مش ممكن؟ طيب السيد لو خير العبد في العشق وعدمه، لو خيره في العشق وعدمه اختار العشق وعدمه ولا لا يختار؟ لا لا لا الآن لو خير العبد بين العشق وبين انه يظل مملوك فاختار العتق يعتق ولا لا يعتق؟ يعتق. خلال قد يرد عليهم الاسلام لماذا اجريتموه في العتق ولم تجعلوه ساريا؟ ها؟ في الجواز. فمثل هذه التعليلات تجدها في مقرر النص. نصا اذا يكون هذه التعليلات ليس لها نصا. طيب قال أو جاهلا للحيض والتحريم، جهل بالحال وجهل بالحكم، دول جهلين، جهل بالحال وجهل بالحكم، جمعها نافيا حال الحيض، جمعها نافيا حال الحيض، أو يعلم أنها حائض لكن يجهل الحكم بالتحريم. يعني ما حارب لك نجل حكم بالتحريم أو جاهلا للحيض، هذا لا شيء عليه. طيب أو جاهلا للحكم والتحريم يعني يجهل، يجهل أن الذي أنه لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي حارب. الجاهل الجاهل حكم التحريم فلا شيء عليه. نعم. وإن جهل حال الحي فلا شيء عليه. لو هنا يعني التحليل هذا يقول ايه؟ أو جهل من الحيض يجهل أن جماع الحائط حرام. لا يعمل ذلك. لو البيئة الذي يعيش فيها تحتمل مثل هذا؟ لكن يعلم أن جماع الحائط حرام لكن لا يعلم أن من فعل عليه كفارة بما لا يفعل. أنا ذكرنا لك بذلك السبب في الأصول المكلف لا يشترط أن يعلم بالأثر المترتب على الحكم، لا يشترط، ولكن يكفيه أن يعلم الحكم بالتحديد. وزيد جاء الرجل فقال يا رسول الله هلك احترق. إذا دي قرينة قوية تدل على أنه كان يعلم حكم، وإلا ما قال هلكت ولا احترق. وهنا لو واحد يصيب بمندوية ففجأة عين واحد فتحت عينه وقال معلش يا جماعة أنا طيب عليك نص دية، قال له مش عارف هذا مش نص دية يرفع عن الحب؟ لا، لابد من ايه؟ ها؟ ايه لا صحيح. هو ده الحديث ده اصل بيعتمد اهل العلم في ان الانسان لو كان يعلم التحريم ويجهل يعني يعلم الوجوب او التحريم ويجهل الحكم ويجهل الاثر المترتب عليه ان هذا لا يرفع عنه الكفارة أو الدين، لا يرفع. ها صحيح. نعم. الجانب الحكمي يرفعه عنه. أما الجانب العقوبة لا يرفعه عنه، إذا هو يعلم التحريم ولا يعلم العقوبة. ولذلك ماعن لما رجع قال قال لقد غررتموني وضحكت علي وقلت لي النبي عليه السلام يأنبك بكلمتين وتغور لقد غررتموني مش كده؟ طب ده اشكال يعني الاخ يرجم ولا يطرق؟ طب عشان قال هلا تركتموه فكيف نمشي؟ انتظر. ها؟ او ده اشكال ممكن يرجع عليك. الان قال لقد غررتموني لاحظت علي هزاز راح للنبي عليه السلام قال يا رسول الله ما عندنا بالجارية فقال هلا سترته بثوبك طب رجع متغير النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد موت ماعز المسلم او كلما خرجنا للغزو خلف احدكم نديبا كنديب الزيت والله لئن ادركت احدهم لانفتلن به كذا بعض الجهاد وبعد عنده عبد يتركه هنا يرجل بالمرأة ونحن نشوفه في المدينة لأن أدركت أحدا فعل هذا لو نكلنا به طب الآن نقول ماعز لما قال لقد غررتموني وذكر ذلك من الخلائق لأنه هرب جلس لما شعر بنفس الحجارة هرب لكن أحد الصحابة أدركه بلحى جمل ضربه وقتله إما أن يكون الموضع من المدينة إما أن يكون هي لحية جمل من العظم الأسفل ضربوا بها على دماغه وقضى في الموضع طيب هل ما تركتموه أحسن لأنه هو الذي اعترف على نفسه اعترف على نفسه فإن جاء مصرا على نفسه وبعد الإقرار أنكر يضرب لكن كان هناك آخر مدعي عليه ومعاني الشاهدين إنكار وجوده على المسلم في بينة يقام عليه إنكار هنا ليس بشيء لكن في ماعز لما قال هلا تركتموه لأنه هو الذي جاء بنفسه وأقر على نفسه فالمقر على نفسه إن رجع بدون دعوة يعني فيش آخر ادعى عليه إن هو سرق أو قتل هو اللي جاي يعترف على نفسه حطينا إيه على البتاع دي على الزول على البلطة للطواء ده حاجة جمعانا مثلا شمام وأنا كذاب خلاص قال وكذا هي انفراد بيسمع على الرجل يعني أكرهت فلا شيء عليه لكن انفراع لا لما قلنا ايه انفراع تعالى الكفاره تروي طيب يجي واحد قال يقول نفس لما ده شيء فليتصدقان يعني الرجل والمراه أو ما قال فليتصدق كل منهما فكيف نوجب الكفارة على المرأة وقد جاءت الحديث على الرجل ها؟ ايه صحيح الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام مش كده؟ وايضا مع انقضاء الدم وقبل الغسل ياخذ نفس الحكم ياخذ نفس الحكم نعم نفس الحكم عليه كفاره روايه فور الدم ضعيف من روايه حديث ابن عباس ضعيفه اذا كان في فور الدم فدينار وان كان في اخره فنص دينار ضعيف لا عليك الفرق ما لم تخل الآن يا جماعة متى يملك الرجل مراجعة المرأة في العدة لحد إمتى يعني الآن هي في العدة ولها صلفة رجعية. حتى متى لو قال راجعتك راجعتك تكون راجعتك؟ قبل أن تغتسل دليل دليل يعني هذا انقطاع الدم ولا الغسل مسألة مهمة جدا يترتب عليها مهر الجيد وشهود وولي بعد الغسل خلاص خرج من قبل الغسل لا زال في العدة في اللحظة الأخيرة اللي معاها بيقولوا يجوا رجعت العدة إن دخل عليها وهي تغتسل ولم تنتهي من الغسل صحة الرجعة دخل عليها وهي تغتسل ولم تنتهي من الغسل صحة الرجعة فإن انتهت من الغسل لا تصح الرجعة قال وكذا إن هو يقرأ قياسا على الرجل صحيح كانت مكرهة فلا شيء عليه الأخذ الأصل خير من جاو النساء في الأحكام وأن عدم الذكر ليس دليلا على العدم فيصل حكم المرأة من حكم الرجل كما سبق معنا في قصة الرجل الذي يظلم وعطوه من هذا ولا يباح بعد ارتضائه وقبل غسلها او تيممها غير الصوم غير الصوم فانه يباح بالجنب قبل اغتساله اذا انقطع الدم فلا يباح الا الصوم والا الغسل فلا يباح إلا الصوم فقط وإن لم تغتسل والدليل لأن المرأة طهرت قبل الثلج بعشر دقائق يجوز لها أن تنوي الصيام ولا يشترط في صحة الصيام الطهارة من حيث أكبر أو أكثر لكن الدليل صحيح مر معانا الكلام ده وذكرناه في كتاب الصوم المسلم دليل القياس على صوم الجنود الصحيحين في عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح جنبا ثم يغتسل ويصوم دليل القياس على الجنود على الجنود ليس على الجنود الصحيحين حديث عائشة في صحيح السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا فيصوم ويغتسل صحيح صحيح صحيح لكن لا يتبادر للذهن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي الفجر على وقته لا لكن معنى أنه كان يغتسل بعد الأذان بعد الأذان صحيح صحيح لا لا يشتغل، لا يشتغل. لكن وقع عليك قبل بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال عليك نفس الكفارة، نفس الكفارة. فلا يباح بانقطاع الدم وقبل الغسل إلا الطهر. سهل كده. أذان المغرب بعشر دقائق، طب عشر دقائق تكفيها للغسل والوضوء والتطهر وخذي قصة قصة من مسلكة ثم تطهري بها إلى آخره. لا لا تكفي، إذا لا تجب عليها طهارة العقل. ليه؟ إنما نفرقها بالطهارة في مدة تكون في الاستطاعة وفي الطاقة أنها تتطهر به. لكن انقطع عنها الدم قبل المغرب بخمس دقائق، خمس دقائق. لا تجب عليها صلاة العصر. ليه؟ لأن الأصل يكون لها وقت تستطيع فيه الطهارة، لما يجب عليها صلاة المغرب صح. بدقيقة واحدة بطل الصلاة، بدقيقة. بمعنى؟ طهرة قبل المغرب بنص ساعة. هي فيها دي الطهارة ويجب على الأقل 10. صحيح. كم إذا كنا مصلين ساعة بس؟ نص ساعة. ولا يباح بعض المصلين يعني الدم وقبل غسلها أو تيممها إن عجبت المرء غير الصوم فإنه يباح للجنوب قبل ارتكابه. طيب والصلاة؟ لأنه إن